يا فاجر يا كافر يا شارب الخمر يا سارق يا زاني، لا لا تفعل، لأنك إذا نبذته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه وإما أن لا يكون، فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي، وإن لم يكن فيه فقد بهته وارتكبت النهي. ثم قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس لكم أن تنتقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق. متى؟ إذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقا. الإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقا، وإذا ارتكب صغيرة فإن كررها وأصر عليها صار فاسقا. فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان، لا تجعل نفسك فاسقا. هذا معنى قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذنب، تفيد الذنب بالميم، وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا شك. استفاد من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية وتحريم إيش؟ لمس الغيب. فهو مؤمنا وصفا فمثلا قال العلماء: الفاسق لا يصح ان يكون وليا على بنته فيزوجها. انسان فاسق يريد ان يزوج ابنته لا يزوجها، من يزوجها؟ اخوه، لك لا اخ يصح ان يكون وليا، عمه ان لم يكن لها اقارب او خافوا من ابيها ان زوجوها يزوجها القاضي. الفاسق لا تقبل شهادته، لان الله قال: يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يشهد عند القاضي بحق يقول القاضي: لا نقبل، لا نقبل لانك فاسق. الفاسق لا يصح ان يكون اماما الناس في الصلاة. الفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح أذانه. كل هذا قال به العلماء رحمه الله، وإن كان في بعض المسائل في بعض هذه المسائل خلاف، لكني أقول لكم كلمة فاسق ليست في الأمر الحي حتى يقول الإنسان أنا مرتهن، بدل ما يكون مؤمن يكون فاسق. هذا ليس بصحيح. بئس الاسم، ولهذا ذمه الله فقال: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني من كان يفعل هذه الأشياء وهي كم ثلاثة: من لم يتب فأولئك هم الظالمون، الذي لا يتوب يكون ظالما. والظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم فهؤلاء ظلمة ليس لهم، فيجب الحذر مما نهى الله عنه عز وجل. لأنك أيها العبد عبد لله تأتمر بأمره وتنتهي النهي. وقوله من لم يتب، إذا قال قائل: ما معنى التوبة؟ نقول: التوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فإذا كان شخص لا يصلي مع الجماعة فما توبته؟ أن يصلي مع الجماعة. إذا كان الشخص قد سرق مالا من الإسلام فما توبته؟ أن يرد المال إلى صاحبه. إذا كان الإنسان توبته أنه باع غش، يعني غش في البيع، فما توبته؟ أن يترك الغش وأن يرد ما زاد بسبب الغش على صاحبه.

نقول يمكن أن ينظر إلى صاحب له أمين فيقول يا فلان إنه سرق من فلان كذا وكذا وهذه السرقة اذهب بها إليه وقل له إن هذا من شخص نعم تاب إلى الله عز وجل وقد أخذها منك من قبل وها هي الآن وصلت. لكن لا بد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم إلى صاحبها لا بد أن يكون موثوقا عند صاحب المال وأمينا عنده، لأنه لو لم يكن موثوقا إيش لاتهمه صاحب المال قال أنت السارق والمسروق أكثر من كذا. لكن إذا كان يعرف أنه صديق وأمين يصدقه ويأتمنه فليقول يا فلان جزاك الله خير القضية كذا وكذا، فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن أن يجعلها حبر ويرسلها في البريد الممتاز ويكتب فيها بكتابة لا تعرف، يعني لا يعرف من خطه، بأن هذه دراهم لك من شخص أخذها منك سابقا وقد تاب إلى الله وبس تبرأ من متى. المهم أنه لا بد من التوبة، ولهذا قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب فإن لم يعرف صاحبه، مثل إنسان سرق في حال صغره سرقة من شخص لا يدري منه، أو بعد تكليفه سرق من مال لازما هو له، فبماذا تتحقق التوبة؟ أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه، ينويه لصاحب لا ينويه لنفسه بل لصاحب، وبذلك يبرأ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة قبل غلق الأبواب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الآن نبدأ بالأسئلة. تفضل اسأل. هذا أنا على سيارتي وبناتي بنتين معي عندي ورا السيارة، ولا شيء ولا بلد، تعلقوا في السيارة، وحدة عمرها تدري سبع سنوات وحدة ثلاث سنوات أو فوق شيء، وأنا ماشي راي وسط لامتداد الأسر مسقطة السرير ما ما تعلق وش في هذا يسعي لحمها. أسأل الله أن يخلف عليك وأن يعظم أجرك وأجر والدتها، وعليك أن تصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين إلا أن تجد رقبة تراحم تعتق عبد، هذا لا بأس يبحث. فأنت إن كان عندك دراهم تتمكن بها من اعتاق العبد فهذا الواجب، فإن لم يكن عندك فأنت تصوم، فعليك أن تصوم شهرين متتابعين. عنها بس هذا مو مثل هذه بارك الله فيك، حط بالك من الامر، اذا صار عندك سبيان تحر ما حارسين ولا كنا راح قضاء وقدر ما، لكن في المستقبل اذا كان عندك سبيان فتحر تحري شديد، ولكن لا بد من الصيام، يعني ما هنا من الذي قتله؟ في لو لا رب العالمين يقتل كل احد سبحانه وتعالى ويميت كل احد في ويميت، لكن فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، لكن قصدي انه لو كانت عند سقوطها ماتت قلنا ما عليك شيء لان هذا حصل بفعلها ولا عليك شيء، لكن انت اسف لا ما وقفت السياره ها لا ايش جتها طق او طق سياره ما طق يعني دعسته وطقها لا ما وقفت وش ما ادري هو طقها صدام او ما ادري ايش طقها ما انحرفنا ولا لا يمكن هي تركت السيارة ما تعرف وإنها قدت السيارة بنفسها. يعني إذا ما تأكدت لا السيارة ما وقتها ما تأكدت من الدعم لا ما وقتها المتعين فيها أنا رويت بها أجل شيخ إذا كان هذا من فعلها فلا يحتاج عليك شيء الدعش عن وقتها أكبرات لا ما وقتها أو مثلا لما رجع فلي وص ضربت أنا أقول ما هذه ما معي السلام لكن ما لقى مثلها وكان فيها الظاهر اللي جاي تركت واصدمت فيها السيارة بأي صغيرة ما تقدر تفهم في خشبة، إيه صار صايرة في خشبة من عند خشبة. تسقط. أجل هذه ما أعرف شيء، لكن مع ذلك أنا أصيب بالاحتراق. لا بس من هذا مثل مثل تقول وضعي هالكفرات لأنك كفرناها ودناها مستشفى ودونها منا ما نبنى لو طاع شيء ولا شيء. خلاص المهم من الآن هي اللي صار ما أعرف شيء الآن ما أعرف شيء، لكن بارك الله انتبه للمستقبل. جزاك الله خير. يعني إن كان عندك صبيان عيالك أو عيال غيرك لا تحرك لين تخلي واحد كبير يفطر. لكن هذا مثل يعني ما يعني ما يصير على شيء إلا فين وضعها الكبر. وضعها الكبر أو إنها يوم إنك تحرك السيارة تطخيت. هل ما شفت ما شفت اللي وراء؟ لكن أنا ما شفت. هذه المهم ما دام في شك من الأمر ما أعرف شيء. ليش لا في شك؟ ما أعرف. جزاك الله. جزاك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ صحيح؟ أنا نازل. لا لا أخير يلا يا جماعة يروح السلام عليكم. فيه سؤال يا شيخ بالنسبة للصوامة، عندنا أوراق محددة في 20 شهر وستة شهور، فلما نجي للبنك يأخذ منها نسبة بسيطة 3 أو 4%، بينما أنها تعتبر نقص من المال. وأنا اطلعت على فتوى من فضيلتكم بأنها يعتبر ربا أو بمعنى كذا، فهذه نقصة من صاحب المال، المبلغ حقي ناقص أنا ما في زيادة، فالبنك طبيعي أنه ربا لأنه أخذ دراهم، ولكن أنا بعت شهادة مقدرة بمبلغ كذا في معدل 3 ريال ما شابه ذلك، فما لي أنا نقص لا زيادة لأن خصم منه مبلغ 3 ريال. يعني أنت اللي أعطيته هذا بش اسمه اللي أخذ بيه البنك فيه خصم علي بمجد الشهر إيه؟ كذا ولا لا؟ أي نعم. طيب اعتبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن آكل الربا وموكل وكاتبيه وشافيه. هذه المسألة بارك الله فيك، إن خصم البنك دراهم في حرام وربا ما فيها شيء ولا خلاف فيها، وإن أعطاك سيارات أو أراضي أو شيء غير دراهم فهذه إن احتجت فلا لأن عندك غرمة يقول يلا وفر. هذا هو السؤال يا شيخ، لأنه الآن إن احتجت صار ناس مثلا ضام كينك فلا بأس، خذ سيارات بما تتفقون فيها عليها ثم ابيعها على غير، وإن كانك ما احتجت فلا تبقى الشهادة حتى ثاني جوابتها، لأن أنا الحمد لله لن أعمل هذا، ولكنه في مناقشة مع بعض الناس. هذا من موضحين الجواب موضح. ففي سؤال ثاني؟ لا ما في سؤال. لا عادتنا على الواحد. لا والله نكد فيه شيخ من اليمين. فضيلة الشيخ، ما هو فضل الصلاة في الفلاة؟ ها؟ فضل الصلاة في الفلاة ما يتفرق عن جماعة؟ الجماعة فضلت بلا شك، لكن الإنسان في الفلاة ما أعلم كله إلا الله، فكونه إذا دخل وقام وصلى ما يعطلي عليه إلا ربه هذا هنا على إخلاص، فتكون صلاة هذا اللي في الفلاة ب50 صلاة مما لو صلىها منفردا أمام الناس، وذلك لكمال إخلاصه. نعم الشيخ، حكم التصفير والتصفير أي معنى التصفير المحرم، وأيضا ما هو دليل التحريم التصفير والتصفير؟ الآن لو أنت عندنا الآن لو قمت الصف والصف شو يقول هذا مشهور ولا عاقل؟ نعم لأي سبب تصفيره والتصفير؟ إيش من مباريات مثلاً أو نحوها؟ يعني يقول مدى التصفير للإنسان اللي تميز عن غيره كذا؟ نعم. هم نجح مثلاً ولا أجاب جواب صواب ولا ما أشبه ذلك، أنا لا أرى في لباس. أما التصفير فأكره كراهة ذاتية ولا أستطيع أن أقول أنه مكروه كراهة شرع، يعني ما عندي دليل. هل التصفير؟ التصفير ما في شيء

ويقول هذا تبع للمزرعة. يقول ما اتخذه مسجد مصلى بس صلوا فيه. هذا كما لو اتخذ الإنسان غرفة في بيته تكون مصلى ما تكون مسجد. هو مسجد بس. إن هؤلاء جعلوا مسجد بمعنى أنه فتحوا أبوابه للناس. كان الآخر فهذا يباع. سوق قال انه ليس وقف ولا نذر وقالوا لم تقول اذا كان خلي يجي لمنه يسألنا عشان استفهم منه اكثر. نعم. اقول شيخ بالنسبة للمستاجر كان عنده وفن استراحة او ضيق وقتها مستاجر ويعلم انه يضع شيء محرم كدش هل يجوز المستاجر او اجره شيء؟ اذا كان عنده انسان بيت او استراحة او خيمة وجاء إنسان يستأجرها منه وهو يعرف أنه سيف ويضع فيها هذا الدش الذي دمر العقائد والأخلاق والعادات فلا يجوز أن يؤجره. أما إذا استأجره على أنه يريد السكنة والمؤجر لا يعلم ثم بعد أن سكن وضع فيه الدش فالإجارة صحيحة، لكن إذا تم العقد يقول له إما أن تخرج الدش أو تخرج أنت إذا تم المدة. طيب المال يا شيخ مثلا أجره وأخذ المال هذا؟ المال ينبني على تحريم الأجرة الإجارة، إن حرمت الإجارة فالمال حرام. نعم. جزاك الله خير. أنا أصلي أربع ركعات بعد المغرب مدة أنا عمري حوالي 20 سنة. نعم. الآن لي حوالي 60 سنة وفيهم من يفسرون يقولون إن الركعتين الأربع ركعات دي إنها من صلاة الأوابين، وأحد يقول وما هي فائدة منها لي ولو أترك على شيء أربع ركعات اللي بعد صلاة المغرب، وإنهم يا ليت العلماء يصلونها وأنا في الصغر، علماء يصلونها في الصغر وبعدين صليتها وأسأل حكمها وما فائدته وما اسمها. طيب. أما الراكبة فهي ركعتان فقط. الراكبة ركعتان فقط. ركعتين فقط لا تزيد. أما ما سوى الراتبة فصلي ما شئت، لو صلي 6 ركعات أو 10 ركعات أو 20 ركعة وكلما زدت فهو خير. يعني ما عليه ولو خلي يعني نافذ، لا تخليها راتبة، لا تخليها راتبة، لا تخلي راتبة إلا ثنتين فقط بس فقط. يعني ما خليها نافذ، ما تخليها دائما، خلها نافذة نافذ مطلق مثل ما شئت، رأيت نفسك قادر ونشيط صلي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ ما صحة هذا الحديث كذب المنجمون ولا صدقوا؟ هذا مو صحيح، مو صحيح، لكن لا يجوز للإنسان. فضيلة الشيخ بعض الناس عندما يتحدث عن صفات الله أو أفعاله يستعمل مع العبارة الإشارة، فهل يليق ذلك بجلال الله سبحانه وتعالى؟ استعمال الإشارة فيما يتعلق بصفة الله إن كان من حوله عوام فإنه لا يجوز ذلك، لأنهم سوف ينتقلون من التعظيم القلبي إلى التمثيل، إذ أن العام لا يفرق بين هذا وهذا. أما إذا كان طلب العلم فما ورد به النص فلا بأس به. النص فلا بأس به. أن يقول القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ويشير إلى أصابع ثم لا يجي أي الأصبعين تكون، فلا يحل له أبدا سواء عنده عوام ولا طلبته.

لكن بعون الله الظاهر أن هذا أيضا تفويض الله عز وجل، وإن كان دون قول القائل بمشيئة الله أو إن شاء الله، فالأولى أن الإنسان يستثني بقوله إن شاء الله أو بمشيئة الله. أما بعون الله فقد تعطي تفويض الأمر إلى الله، وقد تعطي أن الإنسان جازم لكن يسأل الله العون، ولهذا نقول إن الاستثناء بها السلام عليكم. السلام عليكم. هناك بنك إسلامي يدعى بنك فيصل في مصر، ويشرف عليه بنك فيصل الإسلامي. يشرف. السلام يا اخواني في مثل هذا ما هو مو مشروع، يعني اذا اراد الانسان يقص السؤال يلقيه بلا سلام، لان الصحابه كانوا يسالون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسلمون عليه، لكن اذا جاء احدهم الى مجلس سلم. نعم. الله. يجتمع كثير من الناس على قراءه الاذكار في ما بعد الفجر وقبيل المغرب، مع العلم ان هذه الاذكار ماثوره من الصحيح، فهل يجوز لهم أن يجتمعوا بهذه الطريقة المتحلقين يقرؤون صوت مرتفع مع بعض؟ إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس حسنا أن ترتفع وتبيض، ولم يكن يجلس إلى أصحابه من أجل أن يقيم الذكر والتهليل والتكبير أو ما أشبه ذلك. نعم يجلس الصحابة أحيانا يتذكرون الإيمان، ولهذا يقول بعض البعض اجلس بنا نؤمن ساعة، هذا لا بأس به. أما أن يجلس على تكبير أو تسبيح أو تهليل فهذا ليس من السنة، لا سيما إذا صاحبه ما يفعله بعض الناس من هز الرأس والتصفيق أحيانا، هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر صدق، كل هذه من البدع، وهي دخلت علينا من الطرق الصوفية. ولكن الميزان ما أشرت إليه في مقدم الجواب، وهو أن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هديه مثل هذا الاجتماع. الشيخ حفظك الله، هل يجوز الإنسان أن يأخذ مكافأته عن طريق البنك إذا كان طالبا، أو راتبه عن طريق البنك إذا كان موظفا نحو ذلك؟ أي نعم لا بأس، يعني مثلا لو أن الجهة المسؤولة حالت الموظفين عندها أو الطلاب إلى البنك فلا بأس، لكن لا يقول للبنك أعطني 100 بدل 120 معجل كما ذكر الأخ في مسألة الصوامع، بل يأخذ نصيبه كاملا ولا حرج عليه فيها. وإني أقول لكم إن معاملة البنوك بما ليس محرما لا بأس به، يعني مثل لو كان هناك معرض للبنك بيع السيارات أو المعديات الأخرى أو الأواني أو الفرش واشتريتها منه فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وهم يأكلون السفت ويأخذون الربا، بل مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند من؟ عند يهود. فهذا قاعدة عرف معاملة البنك أو من يتعامل بالربا من غير البنوك على وجه مباح لا بأس بها. فضيلة الشيخ، ما الحكم فيما يسمى شهادات الإداء ذات العادة المتغير، وصورتها بأن تودع بأحد هذه البنوك؟ من أين أعرف؟ هل هو التجر بالدراهم وكسب؟ التجر نفس الشهادة، هذا شهادة الإداء. والله أنا ما تصورت هذه المسألة، لكن على كل حال يعني إذا قال أعطي دراهم لكن هم يحددون مثلا يقول لك اعطني 100,000 اعطيك 110 بعد سنه، او يقول اعطني 100,000 واعطيك زياده غير محدده. ما ندري هل هذا صحيح انه باع واتجر بهذه الدراهم حتى ربحت وانها سنه تربح وسنه لا تربح، أو أنه أودعها في الصندوق وصار يرابي بها وصار يلعب على الناس ويقول مرة يقول يعطيهم 5% ومرة يعطيهم 10% ومرة يقول ما نعطيكم شيء لأنه ما ربح المال، ما ندري. فهذه تعتمد على ثقتنا بالبنك وتصرفه. جزاك الله خير. يا شيخ بارك الله فيك، إذا دخل إنسان مسافر مع ناس مقيمون وصلى معهم الظهر مثلا ركعتين ثم قام يصلي العصر ركعتين ثم علم بالحكم أنه يلزم أن يصلي مع المقيمين 4 ركعات، هل يعيد صلاة الظهر والعصر؟ يعيد التي صلاها مع الإمام، يعيد التي صلاها مع الإمام 4